إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته في جميع الأزمان وعلى جميع الأحوال والأوقات وفي جميع الأماكن، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وما أمر الله به من العبادات فقد أمر بها على وجه الدوام والملازمة والاستقامة عليها إلى الموت، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوابون هم الملازمون للتوبة في جميع الأحيان والأوقات، المتنزهين عن الآثام والسيئات إلى أن يأتيهم الموت. هكذا حال المؤمن الصادق المستقيم على دين الله عز وجل، وهذا الذي يريده الله منا يا عباد الله. والناس انقسموا عند هذه الحقيقة وهذا الأمر العظيم إلى قسمين: فمنهم من سمعت المستقيم على الدين، ومنهم المتلاعب المراوغ الذي يرور وغان الثعالب، والله المستعان. وقد قال الله جل وعلا مبينا حال هذا الضائع الحيران: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال أيضا جل وعلا في كتابه الكريم: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا مثل ضربه الله للمؤمن الموحد المقبل على دين الله المستقيم على الصراط المستقيم، ومثل للكافر المشتت المضيع المحتار الهائم على وجهه في ظروف حالكة. فقال جل وعلا: أفمن يمشي مكبا على وجهه. يا معشر العقلاء، يا معشر الفطناء، انظروا إلى هذا الذي يمشي مكبا على وجهه، يعني قد طأطأ رأسه ووجهه إلى أن يصل وجهه إلى الأرض، لينظر آثار الأقدام وينظر بنيات الطريق وأين الوجهة التي يتجهها، وقد صار في حيرة عظيمة لا يدري أين السبيل ولا إلى أين الطريق ولا أين يتجه، فصار يدور في دائرة مغلقة وفي ظلام دامس وفي صحراء مهلكة مضي ماذا فيها المضيعة والهلاك. وكذلك ضرب الله حال المؤمن الذي يمشي سويا قد استقام وانتصب في سيره، ينظر أمامه في الجادة الوحيدة التي يمشي عليها وهي مسلوكة قد سبقها قد سبقه قبله السالكون من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، فهو يمشي في أمن وأمان وسلام وطمأنينة حتى يصل بغيته. فلا إله إلا الله، فانظر نفسك يا عبد الله، هل أنت من أهل الاستقامة في سيرك؟ لا تململ ولا تعثر ولا رجوع الوراء الوراء ولا النكوص القهقراء، أم أنك والعياذ بالله ممن صار هائما على وجهه لا يدري أين يتجه، قد صار في حيرة عظيمة. نعم عباد الله، قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جعل الهم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا لم يبال الله به في أي أودية هلك. فمن رسخ وكرس الجهود في سير واحد في هذا الصراط المستقيم، لا رمضانيا ولا وقتيا ولا آنيا، إنما عبد رباني مستقيم إلهي على منهج محمد عليه الصلاة والسلام، لا يلتفت إلى الساقطين ولا يغتر بكثرة الهالكين ولا ينقطع في سيره إلى رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه طريقتي، هذا سبيلي الذي أسلكه، مستقيم أوحد، أسير على دين الله وفي شرع الله وبالله، متوكلا عليه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا أيضا في كتاب الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون أو لعلكم تتقون. عباد الله، ما أحوجنا أن ننبه إلى هذه الكلمات بعد رمضان، بعدما قطع المسلم شوطا من الخير وحصلت له من ينابيع البر ومن روافد المبرات، فما أجمل تلك اللحظات التي مضت والأوقات التي انقضت والأزمنة العظيمة التي توافد فيها المسلمون إلى بيوت الله، فامتلأت المساجد بالمصلين. ما أروع تلك المشاهد الإيمانية واللحظات الروحانية، وقد خرج المسلم لا يلوي من بيته إلى طريق ولا إلى جادة إلا طريق المسجد بخشوع وصمت وهدي ودل، ودخل بيت الله إما قارئا لكتاب الله أو راكعا أو داعيا أو ذاكرا، وهكذا استمر حاله في لحظات يعجز اللسان عن وصفها. وأروع من ذلك مشاهد القائمين في ظلمات الليل يراوحون ويناوبون بين أقدامهم وركبهم وصفحات وجوههم، وأروع من ذلك سيلان تلك الدموع في تلك المناقي التي فيها ما فيها من الشجون وفيها من الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا مواقف عظيمة كيف يعني يسوغ للمسلم أن يترك تلك الأحوال عظيمة. كيف يرضى العبد بالرجوع بعد الإقبال؟ كيف يرضى العبد بالحور بعد الكور؟ كيف يرضى العبد بال يعني الأماذ الردة بعد الإقبال والإقدام؟ والله ما هذا من مصر يا عباد الله. من ذاق حلاوة الإيمان لا يرضى عنها حولا ولا يرضى عنها بدلا. من تلذذ برياض القرآن ينظر في تلك الكلمات القرآنية وفي تلك النظرات يحوم القلب في مشاهد الخوف ومشاهد الرجاء. يأخذه القرآن إلى أودية الجنان أو إلى أودية النيران فيتقلب في تلك الأحوال العظيمة وهو في حنين وشوق وخوف ورجاء. كيف بعد هذا كله يترك الفارس محجاه ويترك الماذا المقاوم مقاومته ويعطي عدوه ظهره لينهب منه ما شاء ويفعل فيه الأفاعيل؟ والله ما هذا بالمصر. قال هرقل عظيم الروم لأبي سفيان وكان كافرا: هل يترك أحدهم يعني أصحاب رسول الله كبلال وسلمان وغيرهم من الصحابة الأبطال، هل يترك أحد دينه نقطة عليه؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل وكان عالما من علماء الرهبان: وهكذا إذا خالط الإيمان بشاشته القلوب. الإيمان إذا دخل في القلوب لا أعظم منه لذة ولا أكرم منه عطية ولا أجل منه هدية. فكيف يرضى العبد بالقسوة؟ كيف يرضى بالإعراض؟ كيف يرضى بحياة الشقاء والبلاء، بحياة العفاريت، بحياة الظلام وغير ذلك مما يعانيه العصاة المجرمين في حياتهم المليئة بالمعاصي والمنكرات؟ وسأله أيضا: هل يزيد أصحاب محمد أم ينقصون؟ فقال أبو سفيان: بل يزيدون أصحاب رسول الله ما ينقصون، بل يزدادون كل يوم. فقال هرقل: وهكذا الإيمان حتى يتم، وهكذا الإيمان حتى يتم. فانتبه يا عبد الله أن تعطي المسجد ظهرك والقرآن هجرانك وتنسى تلك الأحوال العظيمة وتترك هذا الخير الذي أنت عليه، فهذا من السفه والله والحمق، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا تكونوا كمن حاك وخاط خياطة مسبكة ومتقنة محبكة لمدة شهر أو شهرين وضرب بها المثل في الإتقان، ثم عاد هذا الخياط إلى ما خاط ونسج فقطعه ومزقه ورمى به تحت الأقدام. وهكذا بعض الناس للأسف الشديد بعدما حصل له من الصرح الشامخ والطود الباذخ في الاستقامة والدين والهداية عاد على ما كان عليه بالتلف والترك والبكر. والله المستعان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه والله. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، لقد أمر الله أنبياءه بالاستقامة على دين الله، ومع الاستقامة أن العبد يداوم على هذا الدين حتى الممات، لا ينحرف يمينا ولا شمالا ولا يقف ولا يتعثر. قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما السلام: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال الله جل وعلا في كتاب الكريم نبي محمد عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. انظر كيف أمر الله نبيا أن يستقيم، بل يستقيم على أمر الله، لا يستقيم على هوى ولا يستقيم على عواطف ولا على ظنون ولا على آراء، بل على أمر الله وما أوحى الله به إليه. حتى قال عليه الصلاة والسلام: شيبت رسول الله أمثال هذه الآية العظيمة: فاستقم كما أمر ومن تاب معك أيضا يستقيمون كما أمروا. نعم عباد الله، ولا بد من خلل ولا بد من زلل للمستقيم، لكن يستغفر الله كما قال جل وعلا: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اتق الله حيثما كنت، أي استقم على جميع الأحوال. ثم قال بعدها، وهو باب المقاربة بعد الاستقامة: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا حصل نقص بادر بالتوبة وبالحسنات، كما قال الله أيضا بعد قوله: فاستقم كما أمرت، قال: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالله الله بهذا المقام العظيم يا عباد الله، فإن الله النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بأصحابه حينما سألوه وطلبوا من الاختصار في النصيحة، فجاء إليه سفيان بن عبد الله البجلي وقال: يا رسول الله سلني، أو قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا غيرك بعده. قال رسول الله: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الدين، إيمان في القلوب ثم برهنة لهذا الإيمان بالاستقامة على الدوام إلى الممات. ومن كان كذلك جاءته البشائر العظيمة، وكان من أهل المكرمات العظيمة من الله كما قال جل وعلا، وهو يصف حال المستقيمين عند نزول الموت، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. انظر هذه البشائر العظيمة: لا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه، وإن كان في الظاهر موت وظلام وحفر وقبور، ولكن هي في الحقيقة روضات ونجاح وفسحة من سجن كنتم فيه. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا على أولادكم وذراريكم وأموالكم، فنحن خلفكم بعدكم، ونحن من يقومون مقامكم وأعظم من ذلك، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فما أعظم هذه الخير وما أعظم هذا النجاح وما أعظم هذا الفوز الذي يناله أهل الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. فالله الله يا عباد الله، داوموا على الخير واستمروا على طاعة الله وصاحبوا الصالحين الذين يعينونكم على ذلك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. جلسوا مع القرآن الجلسات الطويلة، فهو الدواء الشافي والمرهم الكافي والدواء الوافي لقلوب فيها ضعف وفيها هلهلة وفيها رعددة. والله القرآن الذي يثبت القلوب على الدين، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي نزلنا مفرقا لنثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا. عليكم أيضا يا رجال بالدعاء، سألوا الله الثبات على الدين، فقد كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ويقول: يا ولي الإسلام وأهله، يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. وكان يقول: اللهم نسألك العزيمة في الأمر والثبات على الرشد، والثبات على الرشد. وهكذا يا عباد الله، تجنبوا قطاع الطرق ممن يحولون بينكم وبين الله عز وجل من المغريات والملهيات وأنواع الصوارف عن الطاعات، ومنها الجوال وما فيه من أنواع المنكرات. والله كما سمعتم من السفه أن العبد بعدما كان مع كلمات القرآن مع آيات الذكر الحكيم يقلب ناظريه في تلك الكلمات وتلك السطور التي فيها الهداية والنور، ثم ينتقل إلى شاشات الخنا، إلى مواطن الزنا، إلى مواضع الفساد، إلى لحظات يقطر فيها القلب دما فسادا وخنا وزنا والعياذ بالله، إلى مواطن تقتل فيها الغيرة وتضيع فيها الرجولة، إلى مواطن يهوى العبد أقبح المنكرات وأبشع الشهوات. انتبه يا عبد الله، هذا من أقبح المواقف ومن أخنع الأحوال التي يقفها العبد الذي كان على خير عظيم. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. نعم عباد الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل الثبات على دينه. اللهم نسألك العزيمة في الأمر والثبات على الرشد حتى الممات يا رب العالمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة محمد عليه الصلاة والسلام في أعلى جنان الخلد يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه، يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام والسنة قائمين، واحفظنا بالإسلام والسنة قاعدين، واحفظنا بالإسلام والسنة راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصم قلوبنا من الزيغ والضلال والانحراف يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.